حكم يستاهلك يستاهلك ومن رفع رأسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن سلام الدستورك والكرم يستاهلك يستاهلك يستاهلك من دعا لله بشرع وحكم يستاهلك يستاهلك ومن رفع رأسك على كل الأمم يستاهلك يستاهلك ومن سنابس دونك والكرم يستاهلك يستاهلك يستاهلك نستاهلك يا دارنا حنا أهلك انت سوى عيوننا شعب وملك نستاهلك يا دارنا حنا أهلك انت سوى عيوننا شعب وملك نستاهلك يا دارنا حنا أهلك انت سوى عيوننا شعب وملك نستاهلك يا دارنا Yeah.